بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب كسب الرجل وعمله بيده. قال: حدثني إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني علي بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد قال: حدثني أبو الأسود عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرني عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن مقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال: حدثني يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن هشام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب كسب الرجل وعمله بيده. قال: كسب الرجل يعني تكسبه من صنعة أو غيرها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أفضل المكاسب، يعني ما هو أفضل المكاسب. فمنهم من قال إن الزراعة أفضل مكتسب، فأفضل ما يكتسب الإنسان منه هي الزراعة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. ولأنها أقرب إلى التوكل على الله عز وجل. وقيل إن أفضل المكاسب هي التجارة لما فيها من، ولا سيما إذا كان سمحا سهلا. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وقيل الصناعة، وقيل غير ذلك. والتحقيق أن هذا يختلف باختلاف الناس. فأفضل المكاسب ما كف الإنسان به وجهه عن السؤال ولم يشغله عن طاعة الله عز وجل. أفضل ما يكتسب الإنسان منه ما كان يسيرا عليه متقنا له، وبحيث أنه يكف وجهه عن السؤال ويستغني به عن السؤال ولا يشغله عن طاعة الله. لأن من المكاسب ما يكون شاقا على الإنسان وقد لا يتقنه، ومن المكاسب ما يكون يسيرا سهلا ولكن يشغل على الطاعة. فإذا اجتمع الأمران وهو إتقانه للعمل ويسره وسهولته عليه مع كونه لا يشغله عن الطاعة، هذا هو أفضل المكاسب. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم ساق المؤلف رحمه الله الحديث من حديث عائشة قال: لما استخلف أبو بكر. استخلف أي جعل خليفة على المسلمين، وخلافته رضي الله عنه كانت بإجماع من الصحابة، إجماع أهل الحل والعقد، فإنهم اجتمعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة، واتفقوا على اختيار أبي بكر. بل إن بعض العلماء رحمهم الله يرى أن خلافة أبي بكر الصديق كانت بنص من النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة منه، لأنه استخلفه في الحج سنة 9 من الهجرة، واستخلفه في الصلاة. ولما جاءت المرأة التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتي العام القابل، قالت فإن لم أجدك قال فأتي أبا بكر. فكل هذه الأدلة وغيرها يدل على أن هذا إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه هو الخليفة بعده. فالمهم أنه استخلف بإجماع من الصحابة، وهذا هو أحد الطرق التي تثبت بها الخلافة والإمامة. فالخلافة والإمامة تثبت بواحد من طرق أربع. الطريق الأول إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها فإنه يكون خليفة وإماما وسلطانا. ودليل ذلك استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الأمر الثاني مما تثبت به الخلافة والإمامة العهد من الخليفة قبله، بأن يقول الخليفة قبله أو الإمام قبله إذا مت ففلان هو الذي يتولى الخلافة، أو ينص على ذلك قبل موته بأن فلانا هو الخليفة بعده، فإنه يكون خليفة وإماما. والأمر الثالث، نعم، ودليل ذلك خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنها كانت باستخلاف ووصية من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا لما قيل لعمر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة فقيل له يا أمير المؤمنين ألا تستخلف لنا، يعني ألا تجعل لنا خليفة، فقال رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تثبت به الخلافة أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين، بأن يقول إذا مت فاختاروا من هؤلاء، كما حصل في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإن عمر لما قيل له ألا تستخلف لنا جعل الأمر شورى في أناس معينين من العشرة المبشرين في الجنة بالجنة، فاختاروا عثمان رضي الله عنه. الأمر الرابع مما تثبت به الخلافة القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب واستتب له الأمر فإنه يكون خليفة وإمام، فإنه يكون خليفة وإماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبتان. فقال وإن تأمر يدل على أنه جعل نفسه أميرا. يقول لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي، يعني قريشا والمسلمين، أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. فهذا يدل على أن من شأن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتكسبون ويعملون ويكدحون ويكسبون من عمل أيديهم. وعمل واكتساب الإنسان من عمل يده وإنفاقه على نفسه وأهله من عمل يده ومن كسبه فيه فوائد. أولاً أنه يكف نفسه عن السؤال والمذلة، لأن السؤال من غير حاجة محرم، وللحاجة أيضاً قد يحصل فيه مذلة. أما سؤال المال من غير حاجة فإنه محرم بل من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني أنه يأتي يوم القيامة والعياذ بالله وعظامه تلوح، لأنه لما دفق ماء وجهه في الدنيا وأذل نفسه في الدنيا عوقب بذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر. وهذا يدل على تحريم سؤال الناس من غير حاجة، ولأن سؤال الناس من غير حاجة فيه تعطيل للقوى والقدرات ومدعاة للبطالة، ولأن سؤال الناس من غير حاجة قد يكون مدعاة للكذب والتزي بزي الفقراء، بل وربما تزي بزي أهل العاهات يدعي أن فيه عاهة وأنه كذا وكذا حتى يستجدي الناس. فالمشروع للإنسان أن يكتسب من عمل يده، وأن يكف وجهه عن السؤال، وأن يعف نفسه وأن لا يذلها. أما الحديث الثاني، حديث عروة، قالت عائشة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح، يعني ريح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وهذا يدل على مشروعية الاغتسال والتنظف، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يكون له رائحة يتقزز الناس منها وينفر الناس منها، ولا سيما إذا كان يحضر الجمع والجماعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من أكل ثوما أو بصلا، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. فكل ما يكون سببا لإيذاء المسلمين ولا سيما المصلون فإن الإنسان ينهى عنه ويأثم بذلك، بل إن من أكل ثوما أو بصلا يعذر في ترك الجماعة لأنه يكف أذيته عن الناس. فهذا يدل على مشروعية الاكتساب والعمل، وعلى مشروعية الاغتسال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولهذا جاءت هذه الشريعة بمشروعية الاغتسال. والأغسال المشروعة نوعان: أغسال واجبة وأغسال مستحبة. أما النوع الأول وهي الأغسال الواجبة، فالأغسال الواجبة أربعة بالاتفاق بل بالإجماع، وهي غسل الجنابة، والغسل من الحيض، والغسل من النفاس، وتغسيل الميت. هذه أربعة أنواع من الغسل واجبة بالإجماع. هناك أنواع اختلف العلماء فيها، وهي غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب، وكذلك إسلام الكافر، يعني إذا أسلم الكافر هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب. والنوع الثاني من الأغسال أغسال مستحبة، كالاغتسال للعيدين، والاغتسال للإحرام ولدخول مكة، وليوم عرفة للمحرم. هذه من الأغسال المستحبة. نعم. الحديث الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وهذا يدل على مشروعية التكسب، وأن أفضل ما يأكل الإنسان هو من عمل يده، لأنه حينئذ إذا أكل من عمل يده لم يكن عالة على غيره، وكف نفسه عن السؤال واستجداء الناس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. قال حدثنا، هذا يدل على ما تقدم من فضيلة التكسب، لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، يعني يخرج إلى البر ويحتطب، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، لأنك بمجرد سؤالك للناس تقع في الذل والمهانة، والناس وإن أعطوك مرة لم يعطوا فإنهم لا يعطونك المرة الثانية. يعني لو قدر أنك سألتهم وأعطوك ثم سألتهم فأعطوك، فإذا جاء المرة الثالثة أو الرابعة قد تجد منهم منة، ثم بعد ذلك تجد منهم امتناعا. فعلى الإنسان أن يحرص على الاستعفاف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. بل قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، يعني من يطلب العفة سواء في ذلك عفة النكاح أو الاستعفاف عن المال، عن سؤال المال، يعفه الله. ومعنى يعفه الله أي أن الله عز وجل يرزقه القناعة فيقنعه بما رزقه. والمعنى الثاني أنه يرزقه سبحانه وتعالى ويفتح له من أبواب الرزق ما يكون سببا لعفته وامتناعه عن الاستهزاء والسؤال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أن يأخذ أحدكم أحبله. قال رحمه الله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. طيب، يقول: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. السهولة والسماحة، السهولة والسماحة متقاربان في المعنى، فعطف أحدهما على الآخر من باب التوكيد اللفظي. يقول: ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف، يعني حتى لو أراد أن يطلب حقا له كالزكاة فإنه كالزكاة وكالدين الذي له في ذمة الغير فليطلبه في عفاف، يعني لا يضاجر ولا ينازع. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا. وهذه الجملة رحم الله يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون دعاء. يحتمل أن تكون خبرا، يعني أن الله عز وجل قد رحم من كان سمحا في بيعه وشرائه، ويحتمل أن تكون دعاء، كان يقول: اللهم ارحم من كان سمحا في بيعه وفي شرائه. وقوله رجلا ذكر الرجل على سبيل التغريب وليس قيدا، وإلا فالمرأة كذلك، ولهذا في بعض الألفاظ رحم الله امرأ رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. فالسماحة في البيع بمعنى أنه لا ينازع البائع المشتري أو المشتري البائع، وإذا قدر له المشتري ثمنا وكان مقاربا يبيع عليه. إذا طلب منه المشتري من السماحة، إذا طلب منه المشتري أن يكون الثمن مؤجلا وافق على ذلك، كل هذا من السماحة. قال: وإذا اشترى، يعني إذا اشترى من غيره سمحا فلا يكون معه مماطل للبائع. يقول: وإذا اقتضى، يعني قضى طلب قضاء حاجة، فإنه يطلبها بسهولة وعدم إلحاف. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة السماحة في البيع والشراء وفي القضاء وفي الاقتضاء، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون سهلا سمحا، وأن ييسر على عباد الله عز وجل ولا سيما في المعاملة، وأن يدع المشاحنة والتضييق على الناس ولا سيما في ما له عليهم من الحقوق. فإذا كان له حق على يعني أحد من الناس كدين له في ذمة الغير، وكان هذا الغير يعرف أنه معسر أو أنه في حاجة، أن يمهله بل إمهاله إذا كان معسراً من الأمور الواجبة. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب من أنظر موسراً. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال فتجاوزوا عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو مالك عن ربعي: كنت يسر على الموسر وأنظر المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي. وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي: أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي: فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. طيب، هذا الحديث يقول: باب من أنظر موسرا، يعني هذا الفضل في من أنظر الموسر، يعني الذي عنده ما يوفي به الدين ولكن قد يكون في حاجة. وإذا كان هذا الفضل في من أنظر موسرا، فمن أنظر معسرا من باب أولى. ثم ذكر الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل، يعني استقبلت روح رجل ممن كان قبلكم، أي من الأمم الماضية، فقالوا: أعملت من الخير شيء؟ قال: كنت. وقول أعملت من الخير شيء، الاستفهام هنا للاستعلام، ومعلوم أنه يعمل من الخير، لكن المراد ما هو أرجى الأعمال، أعمال الخير التي كنت تعملها. فقال: كنت آمر فتياني، يعني الصبيان الذين يعملون عنده، أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فتجاوزوا عنه. قال أبو عبد الله وكان أبو مالك الربعي وقال أبو مالك الربعي: كنت أيسر على الموسر، يعني كان شخص موسرا ييسر عليه، بمعنى إذا حل الدين قال: إن كنت محتاجا فنؤجل إلى الشهر القادم، إلى السنة القادمة. وأنظر المعسر، تيسيره على المعسر مستحب، وإنظاره للمعسر أمر واجب كما في الآية الكريمة. فهذا الحديث يدل على فضيلة إنظار الموسر وإنظار المعسر، وأن ذلك من الأمور التي يحمد الإنسان عليها ويجد ثوابها عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب من أنظر معسرا. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. طيب، هذا الحديث في لفظ قال تجاوز، والتجاوز أعم من الإنظار، لأن التجاوز يدخل فيه الإنظار، يعني أن ينظره ويمهله، ويدخل فيه أن يحط شيئا من الدين. فمثلا لو كان يطلبه 10,000 ريال، إذا حل الأجل ينظره ويمهله، وأيضا يضع عنه ويقول: أنا أسقط عنك شيئا من الدين. هذا داخل في التجاوز، وهو من التيسير على المعسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر له صور متعددة، منها أولا أن ينظره وهذا واجب، ومنها أن يحط عنه شيئا من الدين، يعني إذا كان يطالب مثلا 10 يقول: أسقط عنك مثلا 2,000 أو 3,000. والثالث أن يعطيه من الزكاة، أن يعطيه من الزكاة، سواء من زكاته أو من زكاة غيره، كل هذا داخل في التيسير على المعسر، والله أعلم. نعم. إذا كان سوي نفسه لأنه يتعلم، مثلا يسأل الحال، كنه يدور عليه، كنه الحال، أعطيه ولا لا؟ كيف؟ يدور سكنوا الحاكم عند الكعبة عند المساجد أعطيه ولا لا؟ يدور؟ يسأل الحاكم مثل الحاكم يدور عليه كذا أعطيه ولا لا؟ يدور عليك ولا على الناس؟ ها؟ كان يدور عليك. إذا كنت تعلم أنه مستحق تعطيه. إذا غلب على ظنك. أما بالنسبة لصدقة التطوع أمرها واسع. لكن بالنسبة للزكاة لا يجوز أن تعطي شخصا الزكاة إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك أنه أهل لذلك. نعم. يعطي وليه بحاجة. يعطي الولي يعني مثلا يعرف أن هذا الرجل سفيه يعطي زوجته مثلا أو يقول له انظر ما هي حاجتك يسأل أهله وزوجه ماذا تحتاجون من الأرزاق أو الطعام ويقول اذهبوا خذوا حاجتكم ويسدد عنهم ها؟ قصدك في الدين ولا في دفع الزكاة ها؟ في الدين أي تنظره إذا كان معدما يجب الإنظار نعم إذا أعطي الزكاة أساس سددا ها؟ أعطي من الزكاة أجل سددا أي هذا بشرط أنه ما يكون مواطأة أقول ما يكون فيه اتفاق ومواطأة تقول أعطيك زكاة بشرط أن تردها عليك أما إذا أعطيته لأنه مستحق لا بأس به الشيخ لو قال لي سالم ودي انه العهد هو مصنع يجوز انهره ولا لا؟ لو تجد نفس السبب مسجد ادم العهدي هو اللي مسويه ما هو شلون مسويه؟ ان جبت سنيد ولا شيء يعني يكذب لا تعطيه هذا لا تعطيه وان صح وان لم ينتصح ايضا نرفعه لولاة الامر الكذب واستعطاف الناس هذا اقول الامر لا يجوز